معلش صحيح جدا. معلش، لكن وين الطبع اللي طبعت شوية نفسك يعني؟ والله يعني إذا ما كنت أظن استطعت إنك الموصولة يا تريدها يا شيخ. شيخ. صحيح أنا ما ألومك، بارك الله فيك، لكن بقول وين طبعت أشوف طبعت؟ أسأل الشيخ نفسه، ها؟ أسأل الشيخ عليه الشرف، في أسرع وقت وأرسل عليك بالبريد الممتاز جزاك إذا الله كانت خير، موجودة. جزاك بس الله يا شيخ خير. أنا الصورة متصرف إذا ما بها. تيسرت لا في الصورة. أبو عبد الرحمن، أبو الشيخ متصرف بها هذه. هذه طبعا متصرف. جديدة هاي. لا إيه أنا متصرف شيخ، لا كيف بيحكي عن السوري؟ يعني السوري تصرف في كلام الشيخ بعض الشيء، حذف أشياء. هاي مشكلة. إيه حتى هو ذكر هذا في المقدمة، قال إني تصرفت في كلام الشيخ بعض الأشياء. والله أنا قرأت مقدمة ثم لكن بعدين شيخ رد الشيخ القديم قديم قبل ان يعرف عنك وقبل تنتشر كتبك عندنا الحمد لله، اما الان يثني عليك ثمن عاطلا ويدعو لك والله، وحتى انه قال ابلغه سلامي وان ان شاء الله ما بيني وبينها اي شيء يعني. إلا شلون مكفر اليوم. لا ان شاء الله ما أدري بتكفير يا لا، شيخ. ويقول هذا الشيخ هذا رده على اصحاب التبرج، لان لا في لا عهده، في عهده يا شيخ تخبر لا لا حرقت معلش العباءه معلش، لا هو مسميني باسمي يا شيخ، حرقت العباءة في ذاك الوقت يعني، مشاكل صارت. يا أخي باسمي، الله يرضى عليك. يعني أدري يا شيخ. التكلف في التأويل صحيح قال والألباني في هذا كذا. اسمع اسمع، لأنه شو نعم. هذا لا يقبل تأويل أبدا. قال له بيقول لك الألباني يجب أن تتوب إلى الله إن شاء الله. مما قلت فيه. إن شاء الله. الألباني ألف كتاب حجاب المرأة المسلمة ووضع لهذا الحجاب شروطا، إلى الآن لم يسبقني أحد فيما علمته الله أنه يسلمك. جمعها، بل من عجائب هؤلاء الناس في الوقت الذي يردون علي ينقلون من كتاب الشروط التي جمعتها وينقلون من كتاب الأحاديث الدالة عليها، ومع ذلك يجي شيخكم هذا فيرميني بالباقعة. تعرف الباقعة ما هي؟ كيف هذا يا جماعة؟ والله أنا ما الله أدري قديم يا شيخ هذا قديم يعني. إيه، لكن أنت عم تقول هو يعني أولئك الداعين إلى لا السفور. هو ذكرك صحيح، بس بداية الكتاب وأصل الكتاب ألف على هؤلاء، ما بيهمني أنا أصل وأنت الكتاب. حطك في الثنايا يا شيخ، وهذا قديما يعني عام السبعينات، أنت ما أكثر قبل لا أخذ قلم يعني، سبحان الله. وين لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال، أنت الآن تنقل عن الشيخ ما يفرح كل مسلم. الله يسلمك. آه. وهذا متوقع، حتى انا قلت يا شيخ بعضهم يقول انك بينك وبينه عداء، وانك قال هذا كذب، حتى قلت يا شيخ بعضهم ينقل عنك انك تقول عن الشيخ الالباني انه جهمي، قال هذا كذب وباطل، بل هو من السلفيين وكتاباته تدل عليه ومعتقده الحمد لله، واما انه اخطا فكم من عالم اخطا في مسائل كلنا كثيره. خطأ. نعم اي اما نعم. هذا ما يدل على، بل له من علم وله من نشر لكتب السنه، واخذ يثني يعني كثيرا عليك الحمد لله. يقول مع اني لم اره، ولكن الحمد لله نسأل الله أنكم من هم على سرور المتقابلين إن شاء الله إن يقول شاء كان الله. وده أنه تزوره، حتى ذكرت لك يوم جيت يا شيخ ودعاني كأنثى مرة، قال إذا رأيت الشيخ بقول له الشيخ يدعوك لأن أنت عنده، لكن كنت ولاة أموركم يمنعونني. قل له الشيخ بيقول لكم أنه أنتم ما تفسحون المجال بالمجيء إليكم. قول له ادعو، قول له الشيخ توجه يدعوك انك تجي في بيته في الرياض. يقول إيه لكن ممنوع انه قلت له لك، قال والله انه يعزك يا شيخ ويجلك ويقدرك تقدير. معناه وكلام الألباني في تفسير الآية من سورة الأحزاب وما أبداه من الاحتمال فيها لم يسبقه إليه أحد من الصحابة والتابعين، وقد خالف ما جاء عن حبر الأمة وغيره من أكابر التابعين في تفسير الآية الكريمة، فهو إذن من الإلحاد في آيات الله وتعريف الكلم عن مواضعه، وعلى هذا فيلزم اطلاعه قرأته يا شيخ، ورده على قائله. قرأته لكن من الإلحاد اللي بدون قصد يا شيخ، يعني وقعت في هذا على رأيه، يعني أنك وقعت في هذا وهذا من الإلحاد، لكنك ما تقصد هذا ولا تريده. ولماذا لم يقل؟ وما الذي يستفيده القارئ حينما يقرأ هذه يعني هو العبارات؟ تمثيل فقط يا شيخ، تشديد وكذا، كما قال لا يقول الصحابي مثلا كذبت، يقول له اخيه الصحابي الاخر يقول له كذبت، وانما يقصد اخطأت. ها؟ يقصد هذا في وجه في اللغة العربية انه هذا هو المعنى؟ لا هو وجه يا شيخ. طيب أما هذا ليس له وحي. طيب يا شيخ الذين يعني يؤولون الصفات ليس يلحدون في أسماء الله وما يكفروهم كما كفروا مثلا الخوارج أو كفروا ليس أرجيك عبارة أفظع من تلك. قرأت منها عبارات يا شيخ. صحيح ما دام قرأتها. لكن إن شاء الله تمسك قديم هذا يا شيخ. أقول نكلم الشيخ إن شاء الله هو يعتذر.